بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة المائدة جاءتا بعد قول الله جل وعلا: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك قراءة أخرى أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ الآيتين يذكر الله جل وعلا عبده ورسوله عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بالنعم التي أجراها الله جل وعلا على يديه، وبما صار بينه وبين الحواريين من حوار. إذ قال الحواريون، والحواريون كما تقدم هم خواص أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، كثيرا ما يذكر الله جل وعلا عيسى بنسبته إلى أمه عيسى بن مريم، بينما الرسل في الغالب أن يذكر اسمه فقط لدرء شبهة من يقول فيه ما لا يليق بأنه عليه السلام منسوب إلى أمه فليس له أب، والله خلقه جل وعلا لبيان كمال قدرته من أم بلا أب. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة، هل تستطيع ربك بنصب رب، هل تستطيع ربك يعني أن تخاطب ربك أو أن تسأل ربك، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قيل لما سألوا هذا السؤال؟ أعندهم شك في قدرة الله جل وعلا واستطاعته لكل شيء؟ قيل الجواب لا شك عندهم في هذا، ولو كان عندهم شك في قدرة الله لكفروا، لأن الشك في صفات الباري، الشك في علمه، في قدرته، في سمعه، في بصره، كفر. فكيف سألوا هذا السؤال؟ قيل هذا من باب الحرص والتحريض، وليس شكا في كمال قدرة الله جل وعلا، لأن هؤلاء هم خواص عيسى بن مريم. وقد تقدم في الآية قبلها قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، جمعوا بين الإيمان والإسلام فلا شك عندهم في ذلك. لكن هذا من باب الحرص على هذا الشيء والتحريض عليه، كأن تقول مثلا لصاحبك هل تستطيع أن تأتي إلي غدا، وأنت تعلم أنه يستطيع ذلك ولا يشق عليه. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة يعني من الشيء مأكول، يأكلونه، ينزل عليهم من السماء يرونه، ما يأتيهم من يمين أو شمال، وإنما يأتيهم من السماء. والمائدة هي الخوان الذي عليه طعام، يعني مثل ما تقول مثلا الطاولة، الطاولة بدون طعام ما يقال لها مائدة، وإذا كان عليها طعام تسمى مائدة. مائدة خصصوها من السماء، ما أرادوا أن يؤتى بها من الأرض أو من البحر أو من المطابخ أو من بعض البيوت يكرمهم بهذا، لا، أرادوها من السماء. قال عيسى عليه السلام هذا طلب لا يناسب ولا يليق، قال اتقوا الله، لا تطلبوا هذه الأمور، والله جل وعلا قادر على كل شيء. لكن أولا ما يليق بالإنسان أن يسأل الله شيئا غير معتاد حصوله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأنكم قلتم قبل آمنا، إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتقوا الله أن تسألوا شيئا غير مناسب، كما كان بعض الداعين الذين يتتبعون الدعوات التي في القرآن قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهو إنسان عادي، والله جل وعلا قادر على أن يعطيه كل شيء، لكن ما يناسب أن يسأل العبد شيئا غير لائق وغير مناسب لمثله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله، وتقوى الله جل وعلا أن تجعلها نصب عينيك بالعمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله، وأن لا يسأل الإنسان ما لا يليق به، كما سمع أحد الصحابة رضي الله عنهم ابنه يقول اللهم ارزقني واجعل لي القصر الأبيض إذا دخلت الجنة عن يميني، فقال له يا بني اسأل الله الجنة، فإذا دخلت الجنة وجدت فيها ما تريد، ولا تحدد القصر الأبيض والأحمر، ولا تحدد الذي على اليمين أو على الشمال، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب المعتدين في الدعاء، والله جل وعلا يقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال اتقوا الله، لا تسألوا هذا السؤال، تطلبوا مائدة من السماء، مثل من يقول أطلب أن الله جل وعلا ينزل لي عروسا من السماء، أنا ما أريد عروس من بنات الدنيا، وإنما أريد عروس تنزل لي من السماء. الله جل وعلا قادر على كل شيء، لكن ما يليق بالمسلم المؤمن أن يعتدي في دعائه. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وهذا التعبير قولهم هل يستطيع ربك، يعني كأنه يوحي بوجود الشك، وعند التوجيه قالوا لا يدل على الشك وإنما يدل على التحريض والحرص على هذا الشيء. لما رد عليهم عليه السلام هذا الرد بينوا السبب الذي طلبوا من أجله ذلك، قالوا نريد أن نأكل منها لأن جياع فقراء، نريد مائدة تنزل علينا نأكل ونشبع وتطمئن قلوبنا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان موجود، لكن زيادة الإيمان وتمكنه من القلب مطلوب. فهم أرادوا، ما أرادوا أن يؤمنوا بعد هذه، وإنما أرادوا زيادة الإطمئنان. وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. إذا سألت ربك هذا السؤال وأعطانا إياه، علمنا وعرفنا عز مكانتك وقدرك عند ربك، ونعلم أنك مرسل من ربك إلينا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها يعني على هذه المائدة من الشاهدين، نراها تنزل فنشهد بذلك على كمال قدرة الله عند من لم يرى نزول المائدة. فبينوا مرادهم بهذا السؤال أنهم جياع يأكلون، والاطمئنان قلوبهم، ويعلمون أنه صدقهم عيسى عن الله تبارك وتعالى، ويشهدون بها على كمال قدرة الله جل وعلا عند من لم يرى نزول هذه المائدة، ونكون عليها من الشاهدين. وسيأتي الكلام إن شاء الله في الآيتين بعد هذا عن هذه المائدة وهل نزلت أو لا. اقرأ. هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة، وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة. وقد ذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل، ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، فالله أعلم. فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، هذه قراءة كثيرين. هل يستطيع ربك، هذه قراءة الكثيرين، نعم. أن ينزل علينا مائدة من السماء، والمائدة هي الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون بها ويتقوون بها على العبادة. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا، فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها، أي نحن محتاجون إلى الأكل منها، وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء، ونعلم أن قد صدقتنا، أي ونزداد علم إيمانا بك وعلما برسالتك، ونكون عليها من الشاهدين، أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.